بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 29 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تعريف المسند إليه بالإضافة. قال الناظم: وبالإضافة استقر للاختصار أو لتعظيم المضاف إليه أو مضاف هذا أو خلاف هذين، أو إهانة كعبد عبد إمام المسلمين عندي. قلت: والاستغراق، لكن سكتوا عنه، ومن أذى بهذي أثبتوا. ويوسف: ولإشارة إلى نوع مجاز وترفق جلا. من مرامي تعريف المسند إليه بالإضافة الاختصار، كقول جعفر بن علبة الحارثي: هواي مع الركب اليمانين مصعد، جنيب وجثماني بمكة موثق. فالإضافة أغنت عن أن يقول الذين أهواهم. كذلك يفيد التعريف بالإضافة تعظيم المضاف إليه، نحو قوله: عبد إمام المسلمين عندي، كما يفيد تشريف المضاف، كقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وتفيد التحقير، كما تقول: ولد الحجام حضر. وللاستغراق، كما في قوله: إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة، سهيل أذاعت غزلها في القرائب. أضاف الكوكب إليها لجدها في العمل عند طلوعه. ويفيد كذلك الترفق، كما تقول: محبك على الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.